بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاء لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل فيقول أنتم أضللتم عبادي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك